من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقبل أن نشرع فيما كنا توقفنا عنده في المجلس السابق أعتذر أني سأقتطع من وقت الحلقة مضطر أني أخرج الساعة السابعة سبعة لعلي نعوضها يعني ولا راني سبقت عوضها الحلقة الأولى كانت على السادسة مضطر أني أمشي فأستسمحكم كنا توقفنا أو ما زال حديث شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن ما نقله عن أبي عبد الله محمد بن خفيف في كتابه في باب التوحيد والاعتقاد وفي تقريره كثيرا من المسائل على طريقة أهل السنة والجماعة رادا فيها على المخالفين من المعطلة ومن المؤولة وتوقفنا عند كلامه في صفة من الصفات وهي صفة النور لله تبارك وتعالى وقلنا أن النور المضاف إليه نوعان نور هو صفته تبارك وتعالى وهذا الذي دل عليه حديث رسول الله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه ما انتهى إليه بصر ونور هو مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فنفذ ذلك وقالت من قال أن رسول الله أو ادعى أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وقال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه يعني لم يرى الله تبارك وتعالى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه لا يقتضي أنه رأى نور الله الذي هو صفة من صفاته جل وعلا لأنه عليه الصلاة والسلام بين أن الله تبارك وتعالى وضع الحجاب وحجابه نور بل إن أول النور وأعظم النور من النور المخلوق هو نور الحجاب فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى ربه ولم يرى الصفة التي هي من صفاته تبارك وتعالى نوره جل وعلا إنما رأى النور الذي هو مخلوق من مخلوقاته، والإضافة إلى الله عز وجل في الشيء الذي يكون منفكا ومنفصلا عن ذاته جل وعلا، هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف لا إضافة الصفة. فنقول عن هذه المساجد أنها بيوت الله، هي بيوت الله، ومعلوم أن البيت هو الذي يأوي إليه صاحبه. هل يفهم من هذا أن هذا البيت يأوي ربنا جل وعلا تعالى الله تبارك وتعالى عن هذا علوا كبيرا؟ بل إن الإضافة هنا هي إضافة تشريف لهذا البيت، لهذا المسجد، لأنه أشرف البقاع على وجه الله، على وجه الأرض، واقف على ذلك من هذه الإضافات. فهذا النور الذي هو مخلوق من مخلوقات الله يبتدئ من الحجاب، يبتدئ من الحجاب. وأنوار الله تبارك وتعالى كثيرة، منها نوره الذي في السماوات والأرض كما قال جل وعلا، وكما ذكر هذا من نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أبو عبد الله، قال قضى الله علينا في كتابه وصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك، أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور، نور على نور. هذه من الإضافة، الإضافة إلى الله تبارك وتعالى، إضافة تشريف لمخلوق من مخلوقاته، وهذا هو النور المخلوق. قال أهل العلم، ومن باب أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ومن فوائد الوقوف على بعض القراءات الصحيحة المتواترة، فإنه جاء في قراءة من هذه القراءات السبعية في قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، نور بمعنى أن الله جل وعلا خلق فيها نورا عظيما، فالنور هو مخلوق من مخلوقاته جل وعلا، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار في رواية، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الحديث هذا فيه النوعين، النور الذي هو صفة من صفاته تبارك وتعالى، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام لأحرقت سبحات أي أنوار وجهه جل وعلا. وقد تجلى الله عز وجل لمخلوق من مخلوقاته عظيم لما أراد نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، استأذن ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه، أراد أن ينظر إلى ربه تبارك وتعالى، فقال إنك لن تراني، قال إنك لن تراني، فتجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا لهذا الهول العظيم. تجلى الله عز وجل لهذا المخلوق جبل طور، هذا المخلوق العظيم الذي كان موسى عنده كالحبة لعظمته، ولكن لما تجلى له ربه تبارك وتعالى جعل هذا الجبل دكا، يعني نسف نسف الجبل لعظمة نور الله تبارك وتعالى. يعني هذا يؤيد ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كيف ما كانت هذه المخلوقات، سواء كانت من الملائكة العظام أو كانت من الجمادات الكبيرة أو ما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يجعله دكا. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. في يعني قال أبو عبد الله عليه رحمة الله نقله عن الخليل وأبي عبيد. الخليل صاحب معجم العين، إمام من أئمة اللغة، وقال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نور السماوات نور وجهه، أي نور، أحسن هذا هو الصحيح، نور السماوات نور وجهه. وهذا الأثر رواه ابن مندى في الرد على الجهمية، ولفظه إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. ونور السماوات نور من نور وجهه، رواه كذلك البيهقي في الأسماء والصفات. وهو ابن كثير في تفسيره بلفظ نور العرش من نور وجهه، وأراد المؤلف بذلك يعني من هذه الآثار عن السلف والصحابة. ومعلوم أن الصحابي في الموقوف عليه إذا كان من باب الغيبيات، من باب الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها، وسبق في الحلقة الماضية أن بينا في مصادر التلقي في باب العقيدة أن مصادر التلقي في العقيدة هي نقلية وليست عقلية، يعني مصادر التلقي الوحي سواء كان من الكتاب أو من السنة، وكلاهما وحي. أما الاجتهاد والعقل فلا دخل له كمصدر من المصادر في إثبات مسألة من مسائل العقيدة أو حكم من الأحكام العقدية، إنما العقول في الفهم فحسب. أما الاستدلال بها وأن تكون أصلا من الأصول فلا. وبالتالي الصحابي إذا والصحابة كلهم عدول إذا تكلم في مسألة من هذه المسائل يحمل قال أهل العلم كلامه، ويكون كلامه كالمرفوع، يعني يكون حكمه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الظن في الصحابة أنهم لا يتكلمون في مثل هذه المسائل بمحض عقولهم. استثنى أهل العلم إلا من عرف بالرواية، رواية الإسرائيليات، من عرف برواية الإسرائيليات فإنه مستثنى من هذا الحكم، ككعب الأشراف وابن عباس وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنه قد يكون هذا من باب ما روى من الإسرائيليات، ولهم حجتهم في هذه الرواية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأراد المؤلف بذلك إثبات أن من أسمائه تبارك وتعالى النور، وهو صفة من صفاته، وأنه نور لائق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى لا كالأنوار، يعني الأنوار المخلوقة، خلافا لمن يتأول ذلك حتى يعطل وينفي عن هذه الصفة عن الله جل وعلا بأن النور هو معناه الهادي أو المنور أو المزين أو ما إلى ذلك، يعني يثبتون الفعل ولا يثبتون الصفة، يعني أن الله جل وعلا ينور، أما أن يكون من صفاته النور أو أن يكون النور اسم من أسمائه فلا. وقد أجاب ابن القيم عليه رحمة الله على هذه التأويلات كلها، وفند أدلتها في كتابه العظيم بدائع الفوائد، ورد على هؤلاء من 14 وجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا انتصارا لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة من صفات الله عز وجل. ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة الحياة لله عز وجل، وهي صفة عظيمة. هذه الصفة هي من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة المؤولة لله تبارك وتعالى، والحديث دليلها كذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، الآيات يعني ذكر أبو عبد الله الآيات الدالة على ذلك من مثل قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه كذلك من النصوص الدالة على هذه الصفة لله عز وجل، وليس في إثبات هذه الصفة تشبيه للخالق بالمخلوقين. نثبت هذه الصفة ونطبق القاعدة التي تطبق على سائر الصفات، والقول في صفة من صفات الله جل وعلا هو قول في سائر صفاته. إذا قلنا في صفة من صفات الله أننا نثبتها لله عز وجل، ثم نقول في هذه الصفة ليس كمثله شيء، وأنها صفة تليق بجلاله وعظمته، وفرق بين هذه الصفة عند الخالق وعند المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات وذوات المخلوقين. كما أن الله جل وعلا لم يتجلى لخلقه بذاته وأثبت لنفسه صفات، فإننا نثبت هذه الصفات لله عز وجل ولا نخوض في كيفية هذه الصفة، ونثبت ونعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا لا يشبه مخلوقا من مخلوقاته في صفة من صفاته البتة. ولهذا يجب التفريق بين المعنى والكيف، بين المعنى والكيف. المعنى يثبت عقيدة أهل الحق، والكيف هذا الذي لا يجوز أن نخوض فيه ولا أن ندخل في تفاصيله، لأن الله جل وعلا ما أذن لنا بذلك ولا أمرنا بذلك ولا فصل في صفة من صفاته قال هي كذا وكيفيتها كذا أبدا. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله في الأثر العظيم الذي نقل عنه وعن غيره من أئمة السلف الأعلام أن الكيف مجهول، أن الكيف مجهول في أي صفة من صفاته، فكذلك في هذه الصفة. ثم قال، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. هذا إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكغيره من الصفات الخبرية فإن المعطلة خالفوا أهل الحق في هذه الصفة لله كعادته، تعطيل ونفي ثم بعد ذلك غيرهم تأويل، يؤولون هذه الصفة. الوجه معلوم معناه في اللغة حتى في المخلوقين، إذا قلنا وجه إنسان لا يتبادر لذهن أي عاقل أن هذا الوجه يستلزم أو يستلزم أن يشبه وجه مخلوق آخر، وجه حيوان من الحيوانات، طير من الطيور، وكلها مخلوقات لله عز وجل، وكلها ذوات وجوه، عندها وجوه. لا يتبادر إلى ذهن أي عاقل إذا قيل هذا وجه السبع أن يكون مشابها لوجه الإنسان من زيد وعمر، أبدا لا يقال ولا يقول هذا عاقل البتة. هذا مثل هذا كذلك يقال إذا أثبتت هذه الصفة لله عز وجل. فالمعطل على طريقتهم وعادتهم أولوا الوجه الوارد في نصوص الكتاب بأن المقصود به الذات المقدسة، ليس الوجه الصفة المعروفة عندنا والمعروف معناها لغة عندنا، وهذا من التعطيل. ووجه آخر أو تأويل آخر قالوا المقصود به الوجه الوجود ليس الوجه الذي هو صفة، وقالوا كذلك المقصود به الرضا والثواب، الرضا والثواب، يعني النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وجه ربك ويبقى وجه ربك، قالوا يبقى رضاه وثوابه. هذا من تأويل هؤلاء حتى يعطل هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ثم قال كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير، وهذه من الصفات. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وإثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، يعني أبو عبد الله في كتابه. ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له أن قال، يعني الله جل وعلا، يعني أبو عبد الله له يدان، هذا تعرف الله جل وعلا به إلى عباده من خلال الوحي، ما أنزل الله عز وجل في الكتاب وما أخبر به الصادق المصدوق خير العارفين بالله عن ربه عز وجل وحيا من الله. قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر ولا يقال أن المقصود باليدين رحمته جل وعلا، المقصود بهما اليدان صفة من صفات الله عز وجل، ويد الله تبارك وتعالى يبسطها أو يبسطها برحمته عز وجل، والرحمة كذلك صفة من صفاته، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلب الذي مات في الجاهلية ولم يسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسلم، وكان رجل صاحب حكمة وشعره فيه حكمة إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه كثيرا، كما جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن أبيه أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشده شيء من شعر هذا أمية بن أبي الصلب، فأنشده فقال هيه يعني زدني، فأنشده بيت فقال هيه يعني زدني، حتى أنشده 100 بيت، حتى أنشده 100 بيت. والعرب كانوا يحفظون كل شيء، يحفظون الشعر لأول مرة يسمعونه، يجي الشاعر في سوقهم يلقي قصيدته 300-400-500 بيت تحفظ من قبل من يسمعها، ماهوش كحالنا احنا الحفظ قال فلما أنشده النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الشرير أنشده 100 بيت، قال عليه الصلاة والسلام آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. والذي يقرأ لقصائد هذا الرجل يعلم ذلك، ولهذا ذكر في الأبيات التي سبق أن نقلها شيخ ابن تيمية وأشار إليها أبو عبد الله في كلامه هذا، لما قال ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، يعني ذكره في كلامه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء في السماء في السماء أمسى كبيرة، ربنا في السماء أمسى كبيرة. هذا واحد من شعراء الجاهليين يثبت صفة العلو لله، وأئمة ينسبون إلى أئمة الإسلام ينفون هذه الصفة عن الله، ينفون هذه الصفة عن الله، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمس كبيرة، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، يقصد عرش الرحمن، شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورا. هذه الأبيات التي قصدها شيخ ابن تيمية التي ذكرها الرجل، التي فيها هذا الإثبات لهذه الصفة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر لا يستدل بالشعر الجاهلي أو غيره، ولكن هذا يقال فيه يعني من الأمور التي يستأنس بها ذكر هذا، وأن هذا كان عند أهلي عند بعض من لم تدنس فطرتهم في هذا الباب بهذه الصفة. وهذا هو التوحيد لله عز وجل. قال ثم ذكر هذا الرجل لم يسلم ومات على كفره وعلى جاهلية رغم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كاد أن يسلم، كان قاب قوسين أو أدنى أن يدخل الإسلام، فلما وقعت غزوة بدر وقتل من قتل فيها من أهل مكة كان من بين من قتل فيها عدد من أبناء خالد، ربيعة وشيبة هم أبناء خال لأمية، فأبى أن يسلم لأجل ذلك. وأهل الجاهلية أهل ثأر وأهل حمية، الحمية الجاهلية أي سبع. أيوة. قال ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى، وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه، يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم الباطين، موش الإمام مسلم، مسلم باطين ابن أبي عمران الباطين أبو عبد الله الكوفي، عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول إلى غير ذلك، وذكر قول مسلم الباطين نفسه وقول السدي أو السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، بعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه يعني على الكرسي. الحديث عن هذا نؤخره للحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى، ونذكر آثار عن يعني تحقيق أهل العلم في هذا الأثر، أثر ابن عباس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الحديث متواصلا فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته الفتوى الحموية الكبرى من كلام أبي عبد الله بن خفيف رحمة الله تبارك وتعالى عليه في بيان معتقد أهل السنة والجماعة أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبدأ في تقرير عقيدتهم في باب الأسماء والصفات. وكنا قد توقفنا عند كلامه في أو على صفة النور، ثم بعد ذلك على صفة الوجه، ثم بعد ذلك صفة الحياة، كما قال عليه رحمة الله جل وعلا. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، ما هو حديث الحجاب، وقد سبق المر بنا، فهو موافق لظاهر الكتاب لقوله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا يعني بعد صفة الحياة، وصفة الحياة لله جل وعلا هي من أعظم الصفات، حتى قال أهل العلم أن كل الصفات الخبرية أي صفات الذات ترجع إلى هذه الصفة، ترجع إلى هذه الصفة أي إلى صفة الحياة. فالحي هو الذي يسمع ويبصر ويتكلم، هذا معنى قولهم أنها ترجع إلى صفة الحياة، كما أن صفات الأفعال ترجع كلها إلى صفة القيوم. ولهذا جمع الله جل وعلا بينهما في قوله لا تأخذه سنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكثيرا ما يجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي أحاديثه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بمعنى أنه هذا جامع لصفات الله جل وعلا كلها، صفات الصفات الخبرية والصفات الفعلية. الصفات الخبرية ترجع كلها إلى صفة الحياة، والصفات الفعلية ترجع كلها إلى صفة القيوم، القيوم الذي أقام كل شيء وأقام على كل شيء، قيوم عليه تبارك وتعالى، مدبر لشؤونه. فهذه من أعظم صفاته جل وعلا. ثم بعدها صفة الوجه، قال موصوفا بالأنوار، له بصرا كما علمنا في كتابه، كما علمنا أو كما علمنا، الصحيح كما علمنا أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث. وفي هذا إثبات صفة من صفات الذات لله عز وجل، صفة اليد له تبارك وتعالى تليق بجلاله وبعظمته عز وجل. ثم بسط قد بسطهما بالرحمة أي يداه، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت الذي قلنا أنه كان من شعراء الجاهلية من كبارهم، مات وقد أدرك الإسلام إلا أنه لم يسلم، وكان في شعره شيء من الحكمة وشيء من التوحيد من هذه الأبيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذكرها استدلالا إنما ذكرها استئناسا، لأننا لسنا بحاجة إلى كلام البشر في الاستدلال عن مسائل العقيدة، البشر عموما وإن كانوا من أئمة هذه الملة، بل كلامه ناهيك أن يكون واحد من المشركين، وإن وافق الحق، وإن وافق الحق، وقد وافق الحق في هذه المسألة ونطق بالحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمته درسا عمليا في أصل من أصول السنة، أن الحكمة ضالة المؤمن، أن الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها أخذ بها وهو أولى الناس بها. فهذه من الحكمة، وإن نطق بها رجل وشاعر من شعراء الجاهلية مات على كفره، مات على كفره، إلا أنه ينبغي أن يعلم هذا الأمر، أن نقل أو ذكر كلام هؤلاء ليس من باب أو من قبيل الاستشهاد أو الاستدلال، ليس هذا من صنيع علماء أهل السنة والجماعة. ناهيك أن يكون فعل إمام من أئمتهم الكبار الذي دافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة وأبلى في هذا بلاء حسنا وجاهد في الله جهادا عظيما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأن يجزل له مثوبته، وأن يرفع درجاته عنده في عليين، إنه سميع مجيب. ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وفي هذا إثبات، جاء في روايات الرجل وجاء في الروايات القدم، وفي هذا إثبات لهذه الصفة لله جل وعلا، وهي صفة كذلك من صفات الذات، وهي كذلك صفة من صفات الذات، نثبت أن لله جل وعلا رجلا، كما وصف بذلك نفسه أو وصفه بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، ونثبت أن لله جل وعلا ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجاء بيان هذا في السنة أن المقصود بالساق ساق الله تبارك وتعالى، تليق بجلاله وتليق بعظمته. وفي هذا الحديث كذلك إثبات كلام المخلوق الذي هو غير ناطق من الجمادات، النار أو غيرها، النار تتكلم يوم القيامة بإذن الله عز وجل، كما تكلمت جمادات في الدنيا، تكلم الحجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من آياته أي من معجزاته عليه الصلاة والسلام، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحنين الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه منبرا، لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للمنبر الذي صنع له بكى ذلك الجذع وحن حنينا وبكى بكاء الصبي الصغير حزنا لمفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبح الحصى في كفه الطاهرة عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على هذه الآية وعلى قدرة الله جل وعلا في خلقه. قال وهي رواية البخاري أي التي فيها إثبات صفة الرجل أو القدم لله عز وجل، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه، ثم ما رواه مسلم البطين، قلنا هو مسلم ابن أبي عمران البطين أبو عبد الله الكوفي، ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. هذا الأثر الذي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس في هذا الباب معدود من الذين يروون الإسرائيليات. وكما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله لم يصح في صفة الكرسي غير حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاث على تلك الحلقة، يعني هذا في بيان عظمة العرش، عظمة الكرسي من جهة، ما السماوات السبع، هذه هذا الخلق العظيم، هذه السماوات السبع التي لا يعلم مداها ولا يعلم عظمتها ولا يعلم علوها ولا يعلم عرضها ولا سمكها إلا الله عز وجل خالقها، هذه هذا المخلوق العظيم بالنسبة للكرسي مثله كمثل حلقة، حلقة صغيرة تلقى في أرض فلات، تلقى في الصحراء، جيب انت حلقة وألقي بها في الصحراء، ما مكانة هذه الحلقة في هذه الأرض الممتدة الأطراف، لا وجهة لمقياسها ولا لمقياسها ولا لعظمتها أو حجمها. فكذلك السماوات السبع كمثل هذه الحلقة بالنسبة للكرسي والعرش أعظم من هذا، ومثل الكرسي في العرش كمثل هذه الحلقة ألقيت بأرض فلات كذلك. هذا الحديث فيه بيان لعظمة هذا المخلوق، وهو أعظم ما خلق الله عز وجل. العرش أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى. قال من رواية كنا توقفنا عند هذا، لا وذكر قول مسلم البطين وقول السدي وقول وهب بن منبه رحمة الله جل وعلا عليه، هذا من التابعين عاشر الصحابة، كان واعظا معروفا بالحكمة، ينطق بالحكمة عليه رحمة الله، وأبي مالك وهو غزوان الغفار الكوفي. وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه، ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائه. يعني هذه المسألة في إثبات هذه الصفة لله، يعني صفة الرجل أو القدم لله عز وجل، هذه قد رواها الصحابة، ورواها عن الصحابة التابعون، والتابعون قد رووها إلى من بعده، فهذا كله يدل على أنهم جميعا يثبتون هذه الصفة لله، لأنه لا يعقل عن هؤلاء أنهم كما يتهمهم به الأهل التجهيل أنهم يروون ما لا يفقهون، أو أنهم يروون ما لا يعتقدون، بل الذي يرونه في باب الاعتقاد هو معتقدهم وهي عقيدتهم. وفي هذا رد على الذين أخرجوا في باب العقيدة الاستدلال بأخبار الآحاد، الرد على هؤلاء أن الصحابي الذي يروي هذا للتابعي كل منهما يعتقد ذلك، والصحابة والتابعون لم تختلف كلمتهم في مسائل العقيدة كما قرر علماؤنا، كما ذكر هذا أبو عبد الله فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكما نقلنا عن ابن القيم. عليه رحمة الله في هذا الباب، فهم مجمعون متفقون. ولهذا قال عن هؤلاء من صدر هذه الأمة وهم الصحابة، موافقة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متداولة الأقوال ومحفوظة في الصدر، لا ينكر خلف عن سلف. يعني المقصود بالخلف ليس من جاء بعد سلف هذه الأمة وخالفهم في باب العقيدة، المقصود بالخلف من جاء بعد الصحابة من التابعين، فالتابعون لم ينكروا على الصحابة هذه الروايات ولا هذا الإثبات، وكذلك تابع التابعين لم ينكروا على أولئك، على من أخذوا عنهم من التابعين، وهكذا عليهم أحد من نظرائهم، يعني لا من الذين رووا عنهم ولا من نظرائهم، لم ينكر صحابي على صحابي الرواية في هذا. قال هذا الحديث لما رويته المؤولة المبتدعة، بعض الأحاديث ينكرون على الناس روايتها، حديث الجارية المؤولة جميعا، الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ينكرون على أهل السنة رواية هذا الحديث، كيف ترون هذا، بل يعتقدون ويقررون أن السؤال الوارد في الحديث لا يجوز طرحه وطرحه كفر أن تقول أو أن تسأل أين الله.